الشيطان الرجيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يا سمينا يا مدر ملك السلطان تصرف كنوا نبلغا يا مدرق مبتنا سلطان على لسو بيش الإله يتندم. ولذلك قدما حسر خبر المبتدا ان الله له لرسوله ملك السماوات والارض لا لغي لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل انبياء ملائكه وسميشوا بسماي بعرش فذ كله الله مدبواچ ازواچو نو انجي براساچ استقلال አይደለም استقلالن 100% مرت تصرف يالو يخلق هنا تقطعطرا خيالو جيتا ان لم يمسك السماوات والارض ان تزول على سمايا مدر انداي وجدوا يذاچوا على ويمسك السماء ان تقع على الارض ثمين إزازال بمجرد عندها تولك إلان يعني رفع السماء بغير عمل ترونها إلى الله وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم إلان. هي ملك سلطاني الله لو جل وعلا لو ملك السماء تصرف ملك إزوتا مرتنت والأرض لو ملك السماء والأرض وإلا ما في السماء ملكا وسكاكا وعبيدا وعبوديا والبارية كما هو بكل يملكبا كما هو بكل كمرتنت بكل إلان. وهذا كثير في القرآن بذوق ذي محصور هو يمتعد يحيي ويميت هذا يحيي يشاؤن هي مادر كار ويميت يشاؤن يا مطال هذا يسمعنا يمدر تصرف سلطان يالله بذا مكاكل يالله مقدر لنا هي مادرك كيزوتاو عندوناو يا رمك دامون هي بيسو خصوصية هاي مادر قلنا ماموت ليلا هلو سببناو ليلا هلو اقلي اقلي قدر بيبانو سببنا انجي حقيقة مقدر ايدا الله وستناونو. ولذلك قال اهل السنة الجماعة أن القتل إن القتل لا يقطع الأجل عند سوسون دي قتلوا كأجل لا قارث أو بأجلون يموتوا غير أنه هي سبب سلهونا ينزل السراء وسلهونا يول الجلال إنجي وأما هذا البدع مثل الخوارج والمتزلة عند سو كقتلوا أي بأجلوا أيضا أقارثونه الله كسبتوا كأنا قطروا أقارثونه بمهاله هذا ضلال أعوذ بالله. إذن يحيي ويميت هي ما درجات يحيي ويميت ان جديت لك السوء خصوصيانا حي لا يموت يحيي ويميت السوء حي لا ما يموت نو دمو ليلو هياو يا درجات جدد يحيي قوما ويميت قوما في هذه الدار يحيي قوما ويميت قوما في تلك الدار بجنة درجاتها تلك حياة أبدية طيبة من عمل سامين زكاة وهم فعلا حياة طيبة دين الآخرة ويميت يعني في النار قل موته ما يقلق ثم لا يمشي ولا يحيى غير أن إساط يعني عند موت تكتبك بعد شوال لتشيلة وأنه يميت بدنيانا ولفلقوا يوت ستال يفلقون عموتان يفلقون ببوتا يخلقال عن دون جدلال وهكذا وما لكم من دون الله أنه قال الله ليلة إلا الله شو من ولي ولا نصير أباك رداتنا رجي لأن أنت أدقى بكلاك للاتشو كعلاك إطعاف ميالناتشو بقلبتو بملجاو بكبرو بقنزبو بسلطانو بزمدنا ما أنم إلم بطلي بكفر بشرك هوناتشو كعلا تطعمتاتشو يموتاتشو كهونا بشرك كعلا تطعمتو يموتا ما أنم يستعلكو فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما لزالمين ولي ولا ما لزالمين من همي ولا شفيع يطاع. وقال جل وعلا: ولا يسأل حميم حميما. ثم قال جل في أولاه: لقد تاب الله والله برقت الله توبة رزق تاب الله تقبل أدام الله توبته أو رزق الله توبته أكشتو نبر ويزي مهجرة وغزوة تبوك بهدو بدكي مزاجنا والجلي اللبات شو يعني الله توبتون أدوما أذوتر وهم رزقات شو على النبي لا نبيهم تاب الله على النبي ما كرهت شو النبي نبيه على النبي يقول لقد تاب الله على النبي بنبي لا توبته درجة قبل الله توبته توبته أو رزق الله توبته أو أدام الله توبته وهم بلوا العلم وشين دازيل عزيز فسروا ما لنا أمدي أوش وانجل سرنا يسرو هذه مسألة طويلة عريضة وانجل سرنا كيلا سائل لكم بفي وانجل يسرو من الله كثلاكم بعلا من الله وكيلا هاي سائل لكم بفي سائل كثلاكم بعلا نو لكن هذا كبائرهم سكائرهم أي سرو وكيلا كبائر الجنبة سكائر الجنبة شوال وكيلا كبائر سكائر الجنبة شوال أرجال قالوا جزيه الله كبائرهم الجنبة شوال بعد الرسالة كان دعوان رسالة ملكتن كما ملكتن رسالة شو كما درس وجه مالتنا بس ما أسمنا شو باتفاق علماء الإسلام يعني برسالة قد داي أي رسوبهم أي ساساتهم أي جنقهم منهم شكر إن كان انتعث ما يقباب باتهم الزالة بمي هذا رسوط مالتنا سيادة مكينات عند الزالة شكر بي قباب بدين شكر على مالتنا ميمتان أكبر بس ما أسمنا شو كذا وجه مالنا وبقل كذا وجه بهونا قد داي لسا ساتشلاله كبائر لسا ساتشلال نقر جل آيات ودياؤنو الله اندين ملس هذا القاتل وانناو أو لهيناو من أقوال كثيرة أوردها العلماء في اسمة الأنبياء ويعني بالمعجزات أجدوا تكرما وإسمة الباري لكل هتبة إلى سائب الجوهر اللقاني عن أشعري بالمعجزات أجدوا تكرما بمعجزة الله لما كبر أبرستوها الشوال يعني وإسمة الباري لكل هتبة على إطلاقي ليس بالصحيح نظر جل بمي درسوت نظر برسالة شولاي مأثومنا شو باتفاق علماء الإسلام من السنيين وغيرهم وأما ما عدا ذلك بأنه وإنجل جنبات شوال جن آياته سلام الإسلام شوال ودليل ذلك في هذه القرآن من ذلك قوله تعالى في آدم وأسى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه ودا فتلك آدم ربه كلمات فتاب عليه نوح يا قال ربي إني أعوذ بك أن أصل ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين ربي اغفر لي ولوالدي أن دخل بيتا مظلما وكذلك يا إبراهيم الذا واغفر خطيئتي يوم الدين وكذلك موسى إني تبت إليك وأنا أول فلما أفاق قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين قالوا الآن قال ربي اغفر لي وغفر لي إنه الغفور قال ربي اغفر لي ولأسي وأدخلني وأنت أرحم الراحمين وكذلك يونس قال يعني فنادى في الدنيا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك يعني حتى نبي محمد صلى الله عليه وسلم واستغفر إنما كان غفورا رحيما وقال جل وعلا إنا فتنا فتعموا بلا يغفر لك ما تقدم من ذنب وما تأخر وكيما نعمته عليك واستغفر ذنبه للمؤمنين والمؤمنات ميقروا أن من آل يعني ليغفر لك ما تقدم يا آدم والجنة قالوا عندنا في فسره وما تأخر أمة وشهنه استأجوا ما سمنا والجنة لباتوا بالنسبة بيت عم دعوة ما أكبر بلونه قلنا إذا اللب وهذا داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وقال تعالى عن ابنه سليمان ولقد فتنا سليمان وغلقينا على كرسي جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت وهاب وقال تعالى عن لوط فآمن له لوط وقال تعالى عن شعيب وقال الملأ الذين استكبروا من قبل أن نخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ألا تعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله قرآنكم فهم القرآن الله رزقني آتي إيه هو من أسيس الأنبياء وإستاسة ماذا أسيسون كتاب الدنيا باتنا قارجين بكبائر مليون شلال آيات أنا أتشاهم بزاود يعونوا وقال بعض الصلاة لو لم تكن التوبة أحب إلى الله لما ابتلى الله بها خير خلقه يعني توبة الله ذلك كمنم بلايبا إيجي كتودة جواته النورو طرو توبة باي مكرات شوق نبار بل مكرات شوق نبار لمن وجد كنا وديهم توبة سيالة دي يتشار كان داود بعد التوبة أحسن حالا منه قبل التوبة إذن إيه نو. وأما في الرسالة بمدرسة دعوة بمستمع يمتعوه إلى هزبو بمدرسة وراك إنت آتستين لهم فمن قال بإستاستاء لمن إسا كفر درسان من البعض جهلا وإن بشبهات ومتنش كانوا بس كذا كفروا علي إيه نو راجعوكو إلو تشو وانجل الرسل لباتو كبار سكر عجيني باتشو ياو انتناتشو بلو إلال ليلا ودمو مصيبة إن كان كفتات درس بات درس باتشو عندها المصيبة إذا كانت شوالاو مخلوق ناتي بشر ناتشو نا خالق سلال هونو عندها درس باتشو ياو نبي يوم أهد وصلوالو كذلك أيوب لا ساعة سبات سمنت أمات ويمنا هاي أمات ومنا أربع أمات تاموالو إهيو نبي الله شعيب ذرير العين نبرو قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولو لا رحتك لرجمناك يعني ذريدا بسرنا برعيناته خطيبا الأنبياء شعيب بن أذن وده سلطة شامة نورالي من بنقران لو أعلم هذا يعني عيناته تنش ظاهر هي أي قدام يعقوب كذلك عيناته تفتو نبر رجاته تفتو باسه وسيالك وبيبدت عيناه من الحزن فهو كذين لا يؤدوا نقصا فيهم لا يؤدوا نقصا فيهم وسائل بيتهم قال مياسكين نقر أيضا هي نقر من نستعصم على بلد قدائي وسائل من عامل انت الاشتياب سيدعونا ايضا من جديد وسيدعوا توقفية من عامل ما يريده هي العجوري في هذه القرية ليس هذا من أسطول أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة برسول عند أين التدافر يتناقروا نقر إلم يتناقروا نقر إلم إيه هذا مو تجراسيه وسائل الدعوة من عامل أخطأ النبي وسائل لا يقال هذا يا تقيل في وسائل الدعوة ألا تستهي من الله ألا تخاف على نفسك من هذا الخطأ وأخطأ النبي في وسائل الدعوة هل قال أحد قبله من السلف هل يريد كلمة واحدة من السلف في هذا الصدد لا يريد فإذا لم يريد ابتدع هذا الكلام نفسه ولو كان أنسه بالمن راسه لابد من التقييد بألفاظ السلف في التفسير والأكيدة كيف يعني أخطأ النبي في وسائل دعوة إلى الله فأدبه ربه لا يا أخي يا أخي الله أكبر اتق الله يا من جنوة كوسائل دعوة اجتهاد كوسائل دعوة اجتهاد الله تكتب اجتهاد ليبرر شيخه من أخطائه هذا يا أخي أسرية جاهلية أعوذ بالله اتق الله يا شيخ ما لك القرآن من دنا من درجة وسائل الدعوة ما نال كويس عند الله إذا كتلفوا التفسير نفهم الغلاف من السلف وهو الذي يقوله كثيرا هل قال أحد من السلف في هذه الكلمة سووا ليلا سووا سلفوا عبد الله بن عباس علي بن طالب عبد الله بن مسعود جرير الطبري كم فسروا عندي بلو كلمة كم بيانها نفهم الكتاب ولا نفهم السلف الأمة إيهم بتاعي ذا بقرآن وكوهم بتاعي ليه لهم نقرار أول لما أصابت مصيبة وكان أصابت مثليها خلت جيزين دزا إنك ونجل سراش بلو يفسرها يا هي الهجوري إيهي كان أصابت مثليها ميلو ليس ونجل إن دزا خلت سراش المالات أيضا لهم وإنما يبدركن اتفون يا أهد كان درس باتشون تكات اتفون النانسة يبدركن عقين تاتشون أبار دمارة سيدا المفسرين إيهم بتاعي ذا لهم ليه لهم يعني عند سو أنت قال يا أبو سفيان أنك أدريان وسأبي تساعد المسألة هي بتساعد النم قلت هي وسأخت أنا في وسأد لا مين هي أخت أنا بدل هذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمال يعلمه وكان يفاوض أشراف من قريش فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أو ظهر عليه علامة الغضب أبث وجهه عليه من أجل حرصه على إيمانهم أنكر الله عليه ذلك لما يعلم من حال عبد الله بن أم مكتوم ولما يعلم من حال الذي يخاطبه وكما في القرآن نفسه عبس وتعالى أن جاءه الأعمى ولعله يتذكر شوف إيه أي استكاكل الله يهوق أو قداس لهنا له نبي جند أواته اللي بسأل إن جاءت أعونا عند سوء يتستكاكل من قد يهوق أو قال شرش على هوق أو قال إنه من ستاول هذي نبر بس ذي مسارة نبرانه الله جل إيه نستاذر قل لمن تقوطه يا نبر دمه مالك يتشعلوا ايه مستكاكلوا مين لوطوا بثمرتوا مين لوطوا يالله ايه اي لوطوا يا دمو وقت التشريئنا يعني مين لوطوا يالله مين لوطوا يالله ما يلوطوا لمن قذية فجالله ايه ما هو اللبتن لما لنه ايه زمن التشريئنا زمن نزول الوحينا እንጂ በአስ ስራው መጥፎ ለምሳሌ አንድ አሊም ብዙ አንድ ደረሳ ይመጣል ብዙ ኪታቦች አውቀዋል አንዱ ደረሳ ደግሞ ምንም አወቀ ነገር የለም ቅድሚያ መሰጠት አለበት ለየተኛው ነው ለየተኛው ላላወቀ አይደለም ايه رجل بذيه نو اذ الانسان اقتعد بسائلة فأدل ياخي تعدف من هذا من اصل هذا الكلام لا ينبغي بس هذا سوء ادب يا اخي ما قال اهدون رماء السلف ايش لها يا مسكين كم عالم بهور ما تكلم هل تكلم سيدية بلدي زورسوس كتاب نطافه من اجل سنة النبو في كلام شو القدري النبوات سنة نبي جاء كباء الثاني مسأل شاتم رسوس كتاب طيفه بلدي زوريا ما عالتنا انت نقول انجزنا نقول والو افهم من ابن تيميه تمام ليلى مثل الساله تعالى سعد يجيب شطاطه يلا اسو اسو اتابه لطيف يبالال اخطاء النبي وسائلنا ايبالم يلم ايه بنبي كباتو ياسقمتك نو اخطاء لو ما تناكر بقى بوقته اجتهاد نبر ايهن ارغو نبر سراو بمسلته مطفو باي هونم جن الله ياوقو ايهن ياو يشالال بلو سلاوق ايهن ياو በመለ በመጣ በመጣለት ባርፍ ሊማር ብሎ በመጣው ትምርት ይለወጣል ያወቀው ጉዳይ ሲላል እነዚህ ነው አይስተካከሉም ብሎ ያወቀው በአንድ አይበት አዘል ሲላል የማይጠኑት ከነሱ ጊዜ አትጭራስ ይሄኛው ይስተካከሉ ይለወጣው ይሄው ነውና በሱ ልትቆጣብ አይገባም አባተም አላለም ደግሞ ይሁንም ይሄ ኢታባለት ወቀውሉ ኢታባለት ማለት ላይ ተደሊላን አለ አንው አክታ في وسائل الدعوة ايه ما وسائل الدعوة مالتكو انا قانوكو بدأ واسم تأتك يا دعوة هيدا تاتشه ونسي تتنو كتبالا دعوة ياسمير تاتشه هيدا في وسائل الدعوة دم وسائل الدعوة كو ايدا لب كان وسائل سايوة كان في الدعوة بناسونه ياسمار سويو دعوانه ياسمير سيما التاجزي يكو يتقو الطبات دعوانه في الدعوة في وسائل الدعوة ما ايدا لب راسو قالوا راسو ايه سوزنتلو شوفها عندي بتكلم كهذا سويت استقالي إيه أصلي أقول جدل يعني لا تتعصب إلا للرسول ولله سبحانه وتعالى إيه أصلي يا بدو بدو إيه وزاري رسول بلو إيه دراما السمسات هذا رسول يجب دائده يا نبيو بي من ناقر من ناقر إنا قشتات المعارض أصول عنقتون لنكنا قسل يا سكلاً جدا يبا نبيو بقوة من ناقرون أبليان دل الناقر نياوه أطاو لا عندي قلت لسا معصومة إيدا بل مسكين رد عليه إدة علماء أصولاي تقول تسا عن إيش ካልደወለመው መሰረት ሌለው ከተናገረበት መልስ ያላቅም ካለ እኛ ግን ይሄ ሰው አይተናም በስልጣን በጥቅም ደርሶብን አይደለም ግን በዲን በነቢዩ ኢትዳ ካደረገ አግድ ነው በስንት ሺ አለዲ ተረድ እንዳደረገ እና እንደ ምን እንደምንቃወም መቃወም እንዳለብ እዛም ይከናኝ የመነሳትም የለበትም እሺ አፈላን ከማለት አክታ ነብዩ ሰደዋ ማለት ነው ለማዚን ተው ሙናፊቆች እንትን ሳይሉ አንዳንድ ወይ ጉዝሩም ይኖራቸው ሳይኖራቸው ዝም ብሎ እንትን ሲሉ ግዜ ይፈቅዱ ነበር በቃ ምስጢሩ ያው ጥሩ ሰው እኮ ሙአሚን ግሩን ካሪም ጥሩ ሲሆን ወጥቶና ሳላሉና ከነሱ ጋር ሙስሊም መስለው መጥተዋል ኡስታቸው ሙናፊቅ ናቸው ሁኔታቸው ሳይጣራላቸው በዘመቻው ዳር እንዲቀሩ ፈቀዱ አፈይሄ ቢታባን ለጥይፍ አፈላ ከሊማ አዚን ተአታ ተበለከ ለሰደቁ وتعلم الكاذبي سبحان الله اخذ عنه وساعده الى الله ذي لاي يانكار كيف معناته بقى تقى النبي بقى يدعوا يتساتوا له سيتات نو بالا في وسائل الدعوه وسائل جب وسيله اذا عند يدلم كالم وسيله ما يدلم في الدعوه نو كالم ميبار ما يدلم دم عندو شراس عربيه تناقر الله شيء مسكين مريض تتراسوا تتار بقى يساتتم نو لا من انا كبدوا سوى ساتوا سيبال لا من انا كبدوا መመለሻችን እኮ ምንድነው ታዲያ? ምንም መመለሻ? አሁን አይደለም አልገባኝም እና ነው። ወሳኢል የሚባለው እስከነ ካቴ ሲጀመር አይነሳም ወሳኢል አይደለም። ወሳኢል ማለት ምንድነው? ወሳኢል ማለት እንትን ወሳኢል ማለት መዳረሻ ማለት ፈፈርቁ በይነል ወሲ ወሳኢሊ والمقصود ፈፈርቁ በይነል ወሳኢሊ والمقاصد ايه ራሱ መقصود ነው እንጂ ወሳኢል አይደለም ነው። اذن وسائل بلو ميبال نجر ايذا كانم بدعوان ايهم ميبال نجر ايذا لهم نو ميبال نجر ايذا لهم عندي كونه ما بوزو نجر على القران الذي كونه واذا قول الذي انعم الله عليه وانعمت على نفسك انك زوج وتق الله في نفسك ما الله متخشى الناس والله انت تخشى ايه وسائل دعوان كلاونا زينب يا تستاتوي بزيد لا ينبرك كزيد يصير نبرك زيدي فتاه تتبع السوم طلعت استان طلعتو مثل ياز بلاو يلو يجبروا نبيو اترك قال يلو يجب ودخي انت استيونالس بلاواچو نبر اه اه مثلا دعوه تعال استنوا سبحان الله فلا يزيل لاي بل لما زيد لهم بل كل موضع وحده سبق بدأ واحد السلس أياكم بل قدر من أسقى أبا شيخ فوزان يقول ردار اسكى رجاء درسالنا هي أدب سوء أدبنا مع الأنبياء أي قالوا صحابه شو الله شو سيدنا اللبات شو عند رافضة عند الشيئة يصحابه شو مصالب يعمل أهل قباء يتواقبوت أهل انتنا يتدربوت عثمان إن بعد سنة شارك علاقة ما إنا قروا إنما شيء كتك الله يا كم أنت نصنا يدلم يا باتاشي مريت الكمان يا عندم كانوا كوال دول لما نبى الدنيا بخير واتكين قطع دين كونا بيناو إن يانو دون زول مال رد مسألة جدا لو منو منو أفضله مالت أخطاء النبي وسعد دعوة إبانه بقرون بقين الناس بقين الناس منافق وشين أملوات شو ጥሩ መስጣቸው ሳይብራራላቸው ትዛ ሳይመጣላቸው ምን ብሎ ነበር ፈቅዶላቸው ነበር ይሄን እንግዲህ አላህ ወፍ ቢለዋል ሁለተኛ እንደታደርጉ ነው በቃ ይሄን ነገር ይዛ አጣነቃ ይሄ ታዳኩ ተሳስተዋል አንልም አንልም እኔ አልልም ባሉ እናንተ ከፈለጋ ተሳስተዋል አያስ ቢል ይሄ ነገር الا ان يحيل هذا المتعمق قال هو نبذك ተሳስተዋል አንልም ተሳስተዋል ይባል ነገር እዚህ ምን ነፈቅን ጣጥኝ አንተ ማረጃ እሺ ثلث الشيء على الفصير وثال القرآن أمتو عندي ستتحسوا اللي بار أمتو نفهم الكتاب ونفهم إيه سلفي أمانا يعنى لنا تو تراثاتين تو يا كهولة إيه سوء أدب إيه من خلاه أجراني وإذا أخطأت من النبي عليه الصلاة والسلام كان عربي إذا اجتهد الحاكم شو باك السوء كذي قابل نسال نقرأ إذا لم السوء إذا الناس قد جاتوا نقرأ إذا قدرت كل نسوء ناقر مان አሁን ሰለፎች ማለት ነው እንደዚህ ነገር አፈላህ አንከ ዲማዱን ተላ ያስገድላቸው የግድ እንዲናገሩ የሚያረጋቸው ነገር ያን ጊዜ ካልተናገሩት እኮ ይሄን ፈህሙ ካላስቀመጡ በቃላቸው እኛ ደፍረን ግን አክራን ፍርሳይ ነብይ ነኝ ይችላል እስታደፊ ለዚህ المساله قبل الحكم ولكن جاء الحكم على خلاف ما راه ነው ካንንም በቃ ካንነው እችናት እንጂ አክታን ነብይ ካንም ይሄን እንኳን እሱም እኮ ያህያም ያው ታዋው ባክ ታዋው አክታፊ ወሳኢል ዳዕዋን ወሳኢል ደሞ ወሲላ ደሞ ይሄን ወሳኢል ያደረገው ቀጥታ ተናገሩ ወሳኢል شيء والمقصود شيء له هو جعل هذه النفس وسائلا ثم جعلت في بسيجه الجمع وسائل الدعوه يا اخي هذا ليس هذا من ادب العلماء يا اخي في حق الرسول اما تفتي سبحان الله دين بالله ها كذا نعمل كذا نعمل وما انت يعني استو انت النو اجتهاد عاريكم غير مينناغروت معناته الله جل وعلا يا ما طالعاتوا نظر يناغرالو انجي يراثاتهم ايناغرو واما اجتهاد غسطاوي اندي ليون يشلال يلالو كذا ياتي نظر اهو انده تبالا ما تيت كهونا بوقتو من الأشوال هنا بلوه ينقراتش على وقت التشريب وهو يمر دبت كذين وأما بذانيا من نادره ده وهو ينقل أشهد طولة رأينا في ذلك وشتنا تهلهم بل إن داهم القرآن كل وهي والحديث بعضه وهي إنه بلوه يهي الهجور داسه والحديث كفيل وهي إنه بلوه لبه من حديث كفيل وهي إنه إيه من أتيذان ليلو من دنه وهي يجلمنا وما أنت أنا باسي بأيه إلا وهي حديثاته بمولو سهيس كون من دنه وهي نو نو شتر على عند بيتشاف اسك ما تونه نطيبه تيازبط سوي ما تونه نطيب نو ايه بيتشاي وتا وردم ازي منساتم يلبتم اندي اينسو ادب اي متام يا ودتش انت اجتهاد النبيات علاچو يلاچو اجتهادوش ارغالو ارغو مين نغر علاچو نغر جن اجتهادم بيون بوهي گداي كهونا برسالا گداي كهونا اجتهاد ارغو برسالا يعني ملك سيادرسو جن انداد نغر اندي ليون يشلال ليون يشلال بزا مكاكل ماتو دمو وملك سيادرغوتم على من ارغاچوا بقى نملفتال اخطا النبي في وسائل الدعوه فادبه رب وسوى بحرف ان الله عند ذلك منو منو ايش في هذا نو السما كو يشاد راى ذلك በመተው በተናገሩ መሰረት ታማኝ መስጧቸው ምክንያቱም ሙናፊቆችን አላህ ላሰአልናሁ አለብሁም ነው አያውቁም ነበር በሂደት ነበር አላህ ነገራቸው ምስጢራቸው ሙእሚን ስለመሰለዋቸው በሙእሚን ረገድ ኡዝራ ለሚለው ካለ መፍቀዱ የተከለከለ ጉዳይ አይደለም ግን ሙናፊቆች ሲሮ ኡዝ ሳይኖራቸው عذر انجد يالاچو مستو مفقداچو عندنا وكاد مستاچو شجر علا يعني عند امانيوت سايدلو لذلك سايبرار لي لمن انجد تسطاله نو لقد تعالى على النبي بنبيه والمهاجمين والانصار الانصاروچم الله توبت رزقوال وادوموال وفقوال الذين اتبعوا تكتلواچو بهونو في ساعه العسره بشجن غزي غزوه تبوك عسره تبلالچ በጣም ግዜ ችግር የውሃ ችግር ነበር በጣም በረሃ ነበር ሀገሩ ሪቀት የቦታው ሪቀት ደግሞ የሰራዊቱ ብዛት በጣም ችግሮች ነበሩ በጊዜ ነበር በዚህ የተከተሉት ትክክለኛ አማኝ ማለት በችግር ግዜ አብሮ ይሄድ ትክክለኛ ጓደኛ አላዛ በሚቸው ግዜ ወዳጅ ጠላት አብሮ ይሄዳል ከማቂላ يعني قد كنت اهجو ابا عمرو الاخاسقتي حتى علمتنا يوما ملما ወዳጅ ማለት በድሮው ግዜ ብቻ ካንተ ሆነ አይደል በሽግግርም ግዜ ካንተ ጋር አብሮህ ንገፋማ ምን بعد ما كاد يزيغ قلوب فريقين يتوسنوا سو قلبات ديዘናبل كقرب بوحال سبحان الله يعني مين بدناو زيغو كفر كفر نو ويس مين بدناو يحساب درجه عند عند حساب يقربه هنيتا نبره يبقى درجه ثم تابع لكن توت ادرك لاچو ياو كشجرو اخويا عند عند غزي اصدي اتا نفس شجر بالا غزي بشجر غزي ياو يعني شجر انديك نواصار مين نغرا بالي بيتفطر علي علنا الله بسو يفطرو تفطرو نو اندي كهونه بالا فريق مين المنافقون مين ملسو ويزا مؤمنوش نو ياكو يهني مسرا ثم تابع لكن الله ياو رزقاچو ያው ያቺ ነገር አልፈለገባቸው ይቅርታ አደረገላቸው ግን እምነሽ መሆኑን አቀረበው እነሆ بهم رؤوف الرحم ስለሆነ አላህ ተወረዘታቸው ያው ተውበት መርዘቁ በእጅ አላህ ሩህና አዛኝ ስለሆነም ነው ይላል እነሆ بهم انه الله بهم በእነዚህ ሰዎች رؤوف الرحيم ያው አንዳንድ ሐሰናት ንስራ ሐሰናት አንዳንድ ጊዜ ለወንጀልህ ሰበብ ለምህረት ይሆናል ይላል ተውበት ለመረዘቅ እንዲሁም ደግሞ በችግር ጊዜ በጭንቅ ጊዜ መወጣጫ ሊሆን ይችላል አንዳንድ የሰራው መልካም ስራ አንዳንድ ጊዜ ታጠፋም ሲችል ከዛ ጥፋት አላህ ሊጠብቅ ይችላል ለበሰራው መልካም ስራ በተመቸ ጊዜ መልካም ስራን አብዛ የሆነ በጭንቅ ጊዜ ሰውናና የሆነች ጥፋት ውስጥ በሚገባ ጊዜ አላህ ሊጠብቅ ይችላል ወይ ተውበት ሊረዝቅ ይችላል ربما قلبهم حق لقوا እንዳይጎጣ ሰበብ ይሆናል እንደሚታወቀው የዛሂሩ ማዕሲያ ለልብ መዘንበል ምክንያት ይሆናል የልብ ድርቅና ደግሞ ለዛሂር ወንጀል ምክንያት እንደሚሆነው ማለት እንደሚሆን ሁላ ዘይቡ ያው ከዚህ ከዘመቻው መውጣትን አለ መውጣት እንደመምራት መዘንበል ማለት ያው ካለው ከችግሩ አቋያ ከማቃረ ካቡ يعني وانا اسعر هنا فهنا قابت الظلال وطابت الثمار وانا اسعر اليه اميل اليه كما قال سبحانه وعلى الثلاثه الذين وتابع على السنن النصوص الذين نذكلفوا ودعا اي اخفروا اي كلف امرهم نو وليس الذي ذكر من تكليفنا كذا ما تعود على مقراتاتين سايحون وانما تكليفه امر تكليفه ايانا وارجاؤه امرنا ان ايش امن حلف له واعتذر اليه يعني كلفوا سيبر كذا ما تعود على التقرب لما رسيد ازيلا ያ ችግሩ መጀመራም ተውበት ተደረገላቸው ጉዳይ በዚህ ነው ግን እዚ ላይ ይሄ አይደለም አለ ወሰሃቢ يعني اعرف بمراد النبي ويا سيما الايه نزلت بسببه وانما ترجئه قويستي الله فرد اسكايا ميامطا بناته ጉዳይ ወህ እስከሚመጣ ቆይ ጠብቁ የተባሉ ለማለት كل فتاه ضاقت عليه الارض ما يتمطبباتቸው بمارو بارو هذه صافي كمونو امغر بچን ጊዜ መሬት ይጣባለ ይሄ وارض الله واسعه ولكن كان ذلك قضاء ባቀት ፈባው ነው ሙሻፊ እንዳሉት ማለት ነው ብዙ ጊዜ መሬት ጠቦታል ኮይቻው ጠቦታል አልጋው ጠቦታል ወንበሩ ጠቦው ይባላል ያው ነው እንደው ወይ ሲጠነቀ ወይ ተቆጣ ተላፋለ ማለት ወይ ተቆጣ ወይ ተጠነቀ መሬት መግቢያ አፋው ለማለት እንዲህ ይባላል አረቦች ይሉታል አለ ይሁዳ ዝማሩ ማሩ ሀዲማ እትሳኢያ ወዳቀተ ለነፍሳቸው ተባበችባቸው ምህዮታቸው በቃ ጭራሽ ተጠነቁ ባጭንቀት በአም ገም ታዋቂ አላህ ይሄን ገለጸላችሁ የትልቅ እንግዲህ ለሰሩት ጥፋት ምን አይነት ጥፋት እንደፈጠረባቸው ምን አይነት እንደተጠነቁ ወንጀል ምን አይነት እንዳሳሰባቸው በዚህ ወንጀል ጀሃነም መግባት ምን አይነት እንደከበዳቸው አላህ የገለጸለው ሙእሚን ሲያጠፋ ይሄን አክል መጠነቅ አለበት በጣም ጥንቅ ጥብቅ ስትል አላህ ፈረጃ ያመጣልኛል إذ اشتد أزمة تنفرجين دارو ما روى ضاقت عليهم أنفسهم نفس التوبة وذنوا قل ألا ملجأ من الله إلا إليك عندنا قلت إن الله تلك مسارة العين هذا الرجال التوبة عند تلك مسارة يعزو وذنوا أيك أنو أنت أضطر ما تهيدنا بمعنى أيك أنو ألا ملجأ أنه لا ملجأ متأجي إن دليل إرقيت آلو من الله كالله وجل مشاشيا متأجيا إن دليل إرقيت آلو إلا إليه ودرسوا إنه ففروا إلى الله منك إليك لا رغبة ورهبة منك إليك كسو من دلناو كتآت ودسو متأجات إنتي ليلة أمارات منهم إن دليل الله إرقيت آلو إيو إيك ليلة سيدقوا عبت بيتات أفابت زرر مطع لمن جستابك زرر كاكبه مطع إليه قربك مطع إذن أوك وانجل سراه وانجل دميز جتا ميز جتا إندال أوك بارم زيها اللي دور كما في الأزيز إلا إليهم قديش أوكوا ثم تاب عليهم يعني رزقهم الله التوبة ليتوبوا لمن لف أو ألهموا التوبة ليتوبوا أو فتاة الله إبابة توبتي ليتو ودستو لمن لسو إلا ما درق الله أتشو ووفق أتشو ودستو إنديمتو وكامتو لكبل أتشو توبة رزق أتشو ثم تاب عليهم ليتوبوا لمن لسو زند تملس الله أتشو وين دمو يتوبتو بر كفة الله أتشو ودستو إنديمتو زند إن الله هو التواب الرحيم كنا ثم الله توابنا رحيم سنهونا الله يقال تواب الضلال يا توبة سلمي كبر توبة سلمي رد أبدون توابي كبر وتوبة الأبدي رجوعه إلى الله إنه وتوبة الله للأبدي توفيقه إياها أو قبوله قبولها منه واسمه قبلهم مرزقونه قريب إيه بكعب بن سلاسة تبارك كعب بن مالك إن مرات بن الربيع يعني هلال من أمية الواقف من المسلوس سووشنو يا بغزوة تبوك ودهالك أرتونا منهم قذر ساينورات شو انجدي كذلك لم تعمل اسكمة طبالة نكنات منهم إن دليل تتناقر وكأمن مال بسفي بخاري مسلم داور زلاي بوتا ان داور راو بخاري انجدي بزان كذي ياو زمان شاسي هيدو ما نيوم كذي ياو أكتاج أو نعطفو نبر جروت أبي إن داي ناقر يتبوك زمتا رشيم قوزر سلهونا وتبوك نهيدا لنال من نهيدو بتاك باتا منقروات شو كازا دامو إنه بزاك دامو ميشو نبر هلت جمالوش مقوا باجاوش نبرون آلا آندم نبيو كزمتو زمتا ودالا قريشي علاقم كتبوك زمتا نا كبدر زمتا بستقرنا يليسا قبام كان نبر كون بلو آلا انجي وكار من كبري آلا رشيم عديسو هلت جمالوش مقوا باجاوشي نبر خلاص وطوالو نبي وطو خلاص سيوتو كذي يعني تشيني نبي وهوني ناكي معلن كما لا يودانو تشيني قال بيقدر سبات شوالو بيه عالكون عند ذا سيسي نبي راك قبلو هيدو خلاص هيجي تشيني درسالو بيه سي اعوذو كفلكو درسالو بيه سوكا اتشاكو لالو يالكون وانا هلا قرارو وما كسم عند ذا بسوستم عند ذا سيسي باكو تعدرو بطا راك قبلو هيدا فلم يقدر ذلك لي قال توسل اللي ينبلو علينا ياو من البال لو انجل مأسي لا مأسي قدر مرجع مادك بايت شارم نغرورين كقدر ايوات آمنو بس النشو دمو سبب ادر سؤال بس النشو من قساقسو خلاص هيدو باك ما در سبت درجة راق بلو هيدو خلاص ودهالا قراهن خلاص ودهالا قراهن بارسي وطابت اما ساسي بين بربزين اكر اندلي منهم ازر ساين ودهالا يقرر مناسك سايهون يقرر سؤال ما قيت بعد اما ساسي بين برعالة خلاص كوتاو بها النبي ودازا كوتو ودازي عصيب نبركون زماتا ودازا قويتاو ودا هاياك أن قويتاو تملسوا عنه ميبار وريسي سما بك من لادل من لادل يهون عرونا قرات السي كستاتشو لا ساميناتو إلا يقوتو بن بي يتلاي دمو رأي عنا شو سووشن يتأييد جمركون إنهم دمو جعولي ريق قرات نبركون على خلاص اندازا بيتزاقا جيتشي اندي بالهوبات ما تاو مدينة قبتاو أدرو ميبال وليسي سماجي زهاني الباطل باوست إياس تبكول ما سامن ياو قطاع تستي وإن هنا هنو نقر تناقر لما سامن ياس تبكونا كهول اندان دراشو تأفا فأجمأتو صدقه ونزي نقراتي أستنكونا يا الله سيك أنا وكونا سبحان الله خلاص انجدي قبو ياو ودى سمانيا نهون منافق وجمتاو وزر تناقر وزم سنوراتشو فقبلا يعني ألانيته وكلا سرائي وبايعه واستغفر لهم نزادر قولا شهيدو إني خلاص يعني إنجزي تبسط المغضري تقوط أسان ذكر كذا تقوط ذي تكمل كون ما خلفك ألم تكون إمتاع تزهرك قلت أن برن ذي مقوى قواجه منامين قالوا أتشو قالون أهون إنجري أهون يا دنيا سو بارة سلطانة تقابيك كمت أهون إن دايك قوط أبي ما سامنا أهون أجر أنا ببرين نجرنا يا وقت أنا ببرن يقرما قابيك أتا فساهم تولينا تمالي نجر جن درسوا أهون إني بيوش يعني هنا قبل ناقنا إلى الله أوردوه يعني أوردوه إن ناقنا بدينا فلوات أهون جن أهون حق بينا قلوا ذي قطو بيني ودفيت إني أرجوك والله على ذلك الله طرو في سبعين بيه بقى فقلت ما لي من عذر منام كده في اللجوء أركوشو خلاص أما هذا فقط صدق عالي شوف يا صدق عالي شوف أنت ناقر فلاني كوي سباني عمنا من ناقر فما تقول على من واشو كلا إلى إيش بقى بلونا أما هذا فقط صدق قم حتى يقضي الله فيك تنس سرد بانتي الله إذ كبير سجل سألون تنصاو كذلك تنصاو بها سوو تكتلون من نو يو نقر تناقره إن نبي أتسع من نبار اندي لا من باندي أمان كلاتشو ألم يكون كافيك زنبك استفار رسول الله استفار يا رقول لنا بيا أنت غير من نبار لو ما ترس تمن الشيء اندو راس إذ كم ياسواشو هذا الرقول جتا هي نقر قد أمو آل لوي كنيقا نقرون على الكواتشو آوه لستووشي لقي هذا رجلين صالحين الشهيد عبد الرحمن هلال بن أمية الواقفي مرارة بن ربيع العامري إن زينة تولي فقلت لي بهما أصابي أركني أرى هذه سورة شنو وقت كذا إذا تنا جروا شبر النبي أوجه خلاص أوجه وسفن سني بن الناس عند سما أن جرون هونو عند أبو سيد أبو كثرة جدي شيء كذا سيانا زم زم ما سوس بيه سيانا الله رسول الله يعني الله رسول الود وذي سيلو الله الله رسول الله بلو آلين خلاص على التسكين والتعاون كذا سوت تنققان بذا مكاكال بسوق ايروك ابودينا قبل سيزور عند قساني كشامي مطا عند لدابي ستاج يعني كفيتشي انا ببقو وكونتو كاتبا انا ببقوت فإذا فيه من الهلال قد بلغنا عن نسائب قد جفاكا فالحك من نواسيك ولم يجعلك الله في أرض مبيعة يا قوادين عندنا فقه درسونا يا كافروا من قسط الشام قسافنا مبارو انتونس نبارو وهذه أيضا من البلادية فتممت به السنوة فسجرت القطر فاتلات كذا أربعة كان لفا بوالا أسرقا سيكار اندقنا دا ملاك سنيا لاكو اتزل إبراهات كبارة بيسي أقليل بلوها الرسول آلين نفتات وزنا التكربات نجي فتات إذا لم بلوها لألوني أنا قالت اذهب إلى أهلك فلك إبهم وأقل الثاني استمتع درس هيجي كميسة بيستكمري على القاس ولو قادن يوشي من دزا لاكو الناس من دزا هونو كذا دمو ياندو غدنيا يبس نبي زند متاج يا رسول الله يا ني بال بطام شي ما قال لنا دكا ما ني قادمو يلم انغدي خمس تي اغلل بلاچو سلالاچو انديه لارغ اي قربي شنجي اي قادم اتي قادمي ما يدل ما لو انتو كذا قال جمرو مارقس انجي عندم كن ني رغا قربم درانه چونا هنا فلما تمننا 50 ليله من هين هنا عن كلامنا رجم حديثو رجم حديث أمسا كان كاكو رفول ودي كان لفا بهالا صليتو صلاة الصبح على ظهر بيت لنا إذا صدقون فلما كنت سلال التي ذكر الله وذاكت عليهم الأرض ما رهبت وذنوا ألا ما جمعنا إلا إليهم إنك تورون شو وبيتك أمي تحبان لهبت يا لك سالون يا لك سالون خلاص آل سويو فسميت صوت صارخين أوفى على جبل وطو يا كعب ابن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ورد ولدك أمك ميد من سماون بقيهن من سماون كذي بقى الله زفرج بطوال ليس جسك وردك على كذا يا سويو متى خلاص يا نياو بفرس ميقالبه وقالبه متى توسنه متى يا بس إنجليز كده كيف تطاهوت خلاص متاهون وده نبي زنده كون تلقى الناس فوجا فوجا كذا نبي زنده قبا وهوله الناس قبتش خلاص نبي ينقذي في ساته فقق قالوا يا كامل مالك تاب الله عليك الله توبة أرقول لها لأرد أمين إندك أمين إند الله كالله نو كانتينو كالله نو خلاص بلو على شو بلال باتشارون قدي كسا رجيب نو إهينا انقذي هاو وبزي كسا بحديثو وده أربع أحكام فقهية على العلماء في حديث كعب بن مالك وعلى الصلاة والسلام على السماء فلا ما قبله مراد بن ربيع يعني إيش العامري هلال بن أمية الواقفي كعب بن مالك ابن أبي زرعي أبي سلمة الأنصاري الذين خلفوا أي وليس الذي ذكر الله من تخليفه تخلفا عن الجزء إنما تخليف إيانا وإرجاؤه أمرنا وآخرون مرجون لأمر الله عند رأينا خلف حتى إذا ذاقت الإمارات مريسة تبباته وكذلك سفك مونو أمدار وذاقت عليهم أنفسهم نفساتهم أبا بكباته بات أم بات إنك أتمولوا تورروا سيالك وذنوا الله ملجع من الله إلا إليه نقر كنا يتلق مسارة إزوالو ما تقياننا الله إن تابت إنك كذلك من يوم أكار إندالونا كعلا بكار مانم إندالهونا أوقنا بأ الله متنعروا ودسوا قبوا ثم تاب عليهم الله توبة بركفة الله ليتوب إنهم من لسوا خلاص رزق أستو توبة أدرغوا إن الله مكناتهم الله هو التواب الرحيم بأجبوا توبة رزاق إنا تتعباي رهروه أزايم صلفون لا لا استوما الكيامة بالنزبة سوز مكنات اتشاءاتيه النبابة الله الله أكبر هذا تنبيه مجمرة مكروا من الله مترشاته وعاقبة الصدق نجان ولذلك على النهات في المثل وجدت يعني إيش وجدت الصدق منجيا بلا بلال وقال الشاعر اذا الجود لم يرزق خلاصا من الاذى فلا الحمد مكسوبا اي من انه يعني من نكر الصدق يعني وجدت لهنا من جميل نكر الله فل صدق ما قالت يا انجدي اونت يا الذي امر تقول الله وكونوا صادقين على الله انجدي الله لقدس من انه اونت بمناجر نو كاودي هيوته اسكالا لا الواش قال يغبال بلو قال ابن مالك تناجر إلى هو حق أن يوش يمكر على متراسجين نصر ديل يمانه ينصرونه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا من أسأل الله أن يكونوا مع الصادقين كأن سنجوز جارهم إلى هو سياقو كابن مالك أن من ناجرو كأن سنجوز بمهونو الله مكروه بحالاجين هو عملتا ترفا الله لك الناس الطول وقال بعض العلماء ما أستك سبعة وجهر هنو كسلف وجهر هنو ما من رجال إلى كسلف وجهر هنو جناتهم كما قال ابن تيمية لا عيب على من أظهر مذهب السلف وأتزايل وانتسب له بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا حق كون حقا وكفر قدنا وكونوا مع الصادقين كسابة وجه كسلف وجه قال هنو بمن بإيمان بمنهج بأكيدة بدعوة بهل انتنا حقا يوجهنو كحقا يوجه قال وكونوا مع الصادقين وكونوا صادقا مع الصادقين وكونوا صادقين مع الصادقين في إيمانهم ومعاملاتهم ووعودهم وعهودهم في جميع أمورهم كونا سنجارهم إلى له أمنا وأعظم الصادقين هم الصحابة صحابة وشنا شونا بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق ما قبل إلى منهم قبول ذلك منه منهم انتسابون ياو انتسابونه ليلا من هذا انتسابونه لمن لأن مثلا بدليل التعليل لأن مثلا السلف لا يكون إلا حقا إن جايهون حق إن جي كانون حق كهونا كحق أن يقار مهوش يحق أن يان من هاج انتهاج مادرك يان من سبارك شكرين لهم ما لك إزهار مذهب السلف إزهارهم انتسابوا هلتوا بل يجب قبل ذلك منه يعني الانتساب والإزهار أنت انتساب كونك إزهار أي كرينه الناس ما قمت تكتل كونا كالناس متون كون إزهار أي كرينه هلتوا إيه بسيبه ستناقروا ورق الإسلام ميقبوا مسألة وهم نقعوا في الأمام بلو وليلة وبوثة إنك اللي سلسلة سلفوت شما أصابت لا أي كتاب تناقروا ما ثم قال جل وعلا ما كان لأهل المدينة ما ينبغي أكلا وشاء إقبات لأهل المدينة سووش البوش يكتل كتل لمدينة كتما هي بوش إقبات شو ومن هؤلاء بذوري أشتو لألوتهم من العرب بالغري لهنوت أي قباتهم أن يتخلفوا وده على ليكروا أي قباتهم الرسول على ملاك الساتو زما ساوتا النص إذن بيكمت أي قباتهم أذرك لله بستقر ولا يرجعوا بأنفس نفساتهم ليكجل يحسبني عن نفسي يا نبي نفس لا جهار وطاو النص إذن ببيتاتهم ليكمتونا راساتهم ليتبق أي قبات أبو خيسما ميبالو صحابي مجمرا نبيو سيوتو في جعل وطعام نبار هلات مستوش نباروت ماسا نبارو ماسا وسط دمو النزي مستوش راش انتفاو يهون واركف كفاو إذا انتفاو اللتال نبي كوتو بهالا إذي وقبا باك إلاو إذا فريون يبنى بزا بفراشو اني بزي بطلا بزي فلاس يا الله ملاكتنيا ببرها برها لبرها يهيد تنكراتتو بلو ترس قالوا لي علينا تنستو تقيلو لتي لازم يلو بك ابو حديث اذا فلم يذكر رسول حتى بلغ تبوك تبوك سبيده ثلاثه وسوني تبوك درس والا وهو بتو مكاكه تقمطو ما فرك ابو مالك من هنا بلو قالوا يعني عند سيد الصحابة شبرده ونظر في إطفاه خراس يعني كالكيلو تالي بلو قالوا لك مؤذج الثلاثة بيس ما قلت والله بس ثم الكامل قال إجي من ناقبة نكر من اللي يلم بلو قالوا نبي زمارو انجديهو تقريب نو يا سيال الجواسة ناقبنا برد سرطوال النا زمارو تلال كذا تقمتوا باللبات إجراء رجلا مبيدا يزور به السراب وطرارا وندي ما لم يأول بلبو ما لنه ميان سبارك وميابلج قلج أو نج لبسو قريك أتعيوت كن أبا خيسما أبا خيسما بهمك بلو قالوا سيمة لك أسونه وهو ليس صدق بساعة أمرين هنا لما زهل منافقون منافقون يتعانوا تجيزي ياند يساعة أمر صدق هذا الرجل سويونه أسونه لبها لا درسة يا أصحاب وش نبي السلاسي سروا سيئلوا مقامت اندت إمه نبر ميايوز كما قالوا نزما لإن قعدنا والنبي يعملوا ذلك فذلك العمل المضلل نبيو يسروا إنيا كذا قمتنا باك ميت أما مبسر عمالة تهيره بسيره لبري الله نعم ما كان أهل المدينة لكتما سوت يقبوا من هؤلاء من أعرابي بزور أولاد بالا قيوش أن يتكلم ذلك لك أرك رسول ولا رقب يوم نفساتهم اللي أسبلتوا يكجلون نفساتهم أسبلتوا مدينة أسكرتوا بمتشوت نبي لا دقال يكالتوا أن نفسي كفساتهم بلو لا نبي نفس أسالفوا نفسي مستثنوا إنكي نبيو يتنكراتتو عمتين المتشوت لبقامات يدقانوا سابعوا جزي نبر نبي بشو كم يوقاتشو إنيا نسقل نقدا نبرني يساتشو كبر كم نكا إنيا إني لك نبرني نبي كم نقدلو إنيا ملاشي إني لك نبر نزي بلو بنفساتشو بغنزباتشو بقول بتاتشو أسالف وسطوس النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواج أمهاته وقد تفانوا في الدفاع عنه وهذا أبو بكر ضرب يوما بمكة حتى لا يدرى ما وجهه عن ظهره كما يتوق إلى حتى حملته بنتي لا يشكون في موته فلما حملوا الى البيت وافاق قال ما فعل رسول الله ما لم يدرس رسول الله فقال فهو بخير سال ياتشو البلام التطام على قالوا مروا البلام سيدبدبوا ولا قلوا سيتو فلما راوا ساق له الطعام والشراب لا نبي يوتاتشو سالوا مسط هنا يبالم يوم احد يكفلوت إن طلحة يكفلوا سعد يكفلوا أبو عبيدة يكفلوا أبو دجانة يكفلوا أبو طلحة يكفلوا رضي الله عنه سبحان الله لا تشفى رسول الله يعني لا يصيبك سهم المشركين زهري دون زهرك ونهري دون نهرك على أنقذون داوتوا يا كافرون شطورن دائما تاوت هو دين رسوه تغنوا على يعني جرب رسوه جربا تغنوا الله أكبر يا سلام الله أكبر الله أكبر رضي الله عنه وأرضاه ما قال أهل المدينة ومن هولهم من الأعراب أن يتخلف الرسول ولا يرقوا بأنفسهم عن نفسه فتشوتوا النص بيت مقام أقبارك قال موت نبار قال موت بل عزموا من ذلك ذلك بأنهم بمهنة الناس لا يسيبوا عينك زماء طمات يا أمدي إن ذا تأمون تفتال لبس طمات عينك تشوم ولا نصب تقات دفات ولا مقبسة الرهاب يسوس مقات مواتش في سبيل الزبرو تتأموا ميادر قوت أفو سراويته كثوث كثلاثة إشكا تباشي من قمتنا ويلان يا قزوة تبوك يهيبوت سبحان الله قزيو مكثنا رجيم قوزونا كروم كذام على قندان لقتمون يهيبوت سبحان الله هذا تتأمو يان قزيو رجات شوها يفلقو يان قزيو سراويته بك من يبقى شوها يلا ما قروا قاتلونه لذاري أيضا لم يتشوت عنه تبوك دمو إسكا كمدينة بزاري ومنقاد ما بس سراو 600 كيلومتر شمعنا كمملكاو بسنين وكا كروم دمبرنا كسوريا بكا سوريا قرد قبالو روم دمبرنا سبحان الله يا رب دفيت مجرشاو تعافونو يا الرسول تتمتوالو ايو زمعون تناقرو تتمتوالو سبحان الله يا جمالون انتن يتاردو انتنون فرسون شامتن انتن تتار تتمتو من التتا من الدرق عطلو يا منقادو لفات برهاو أقلوا صاروا سبحان الله ولا نسبوا اللفات دكام بقر سوس وراء كل من قد بقرات شو يهدو ففارسوا بقي من بسرا فيهدو ولا مقبسة الرهاب ترابوا عندك زي جمالاتي للناس استمع على كمان في السيئة من هذه عمر يعني جمال مالت جمالاتي مارد على دبنا على مكناتهم فرسون تطلن كرشون مالت أنتم أجواءهم سجاؤن بلالن كم الموت إيه أدي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كده بقى إرادون كده كم الموت وعلو أشوا سيلو كده عمر بطل أو الموفق لجعل الله لك على الثاني يا رسول الله ما بقاؤهم بعدا إبن إنك ما رسل كارد وما من ذي هذا وما ذي قازونه يلكم يهون يا رسول الله يا زوجنا لي أشوا ما سيدك أشوا وانتنا أشوا يوم تونا كسر يا زوجنا تبرتم تبرون كراس كان لكم يهون بكر ليلة كان أفضلت بس استبست بنا دعاء يا رب تبارك كتاب هي الشالة هي كتا جملك تارد وما من درس علنا علك نماله نو مهال ببراها علك نماله نو في الجزية عمر رأي تقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تبارة فأمر بالعزوادي فجميع وأمر بالأنطاء فبسطة فجاء من عنده تمر بتمره وخبز بخبزه فبسطبوا فزادوا على قبات بارك الله حتى ما تركوا في الأسكر وعاء إلا ملؤوه كسراويته آندم في اللجة مالهن على الكرام كلهم يسلاسة وشي ويم أربع شي ويم سبع وشي مولوت الان هنا يقول اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله بلو قال الى رجلي الله اكبروني عليه مؤجزة ستوني عليه عمر موفق نسول رأي تقبلوت الان ترابو تقمو تشجروا اهين ايبانم سبحان الله اين كاتشهم في سبع الله منقد ولا يتموضي ان يجدوكم كافر من النادي دهونا مرقطة بوتا اي ربتهم ولا ينالوا من ادوين جملة قران ومسؤال مطعم نيلا كبر اياك استاتهم ايان كراتتاتهم يهون الشكر ايات رسباتهم ويم النسو اياتكم ويم النسون اياتكواتهم طلاتوش الا كتب لهم به عملات اتشنات بك بدر رسباتهم قيمات بدر رسباتهم سيقات لفات ديكام بدرسباتو رهاب بدرسباتو بكافر تقاتنا بدرسباتو شكر يعني إلا كتب عمله سالما لكام من دا بيصاف الله تشوينجيه درسباتو أرقيد هي على الله تشوار الله جل وعلا إن الله لا يضيع يا سلام أجل المحسنين يبقى دراجو تشون من دا أياب بلا شمنا إهين ما أدرك إهو ما في سبيل الله من راب بقو ما أدركه ما في سبيل الله من طماس بقو ما سرانه ما في سبيل الله من دكم بقو ما سرانه ما في سبيل الله كبر من نكات وين هون ما أقصر وين انكفات ممتاز يعني من دنو ملكا بقو سرانه ونه النسو سرانه أبلا شبات شو ولا ينفقون نفقة تنش وتيادركم ولا كبيرة تلك وتيادركم ولا يقطعون واديا وشلقوا ونزع قارقوا إلا كتب لهم يا قدموا عملوا السائد استاذ الله الشرينجي لم يجدموا الله لمن أدى شو ذنب أحسن ما كان يعنوا سيد سنبروا بتشالوا لمن أدى شو ذنب الله سبحانه وتعالى هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.